فإنما ينحرف عنه يمينا أو شمالا. فهذا يدل على هذه السنة، على أن هذا هو السنة. ولم أطلع أو لم أرى فيما رأيت فيما اطلعت عليه بيان الحكمة من ذلك، من عدم يعني قصدها نصا، وبخاصة إذا كانت كعمود أو شجرة. أما إذا كان جدارا عريضا فمعلوم أن هذا لا يتأتى. إذا كان جدارا طويلا أو جدار مسجد مثلا فإن هذا قد لا يتأتى أن يجعله أن ينحرف عنه المصلي يمينا أو شمالا، وإنما هذا يكون في الأشياء الرفيعة والنحيفة كالعصا والعود والعمود وجذع الشجرة ونحو ذلك، فهذا يتأتى أن الإنسان ينحرف عنه يمينا أو شمالا. وقد يكون، والله أعلم وأنا لم أطلع على شيء، وقد يكون هو بعدا عن أن يتمثل أو يتشبه المسلم المصلي بأصحاب الأوثان أو الأصنام، لأنهم يصمدون إليها صمودا ويعكفون عندها عكوفا، بينما إذا انحرف يمينا أو شمالا فإنه يخالف هؤلاء في طريقتهم. قد يكون هذا هو الحكمة، والله أعلم. وأنا فيما اطلعت عليه لم أرى من أشار إلى شيء من هذا، مع أني لم أستقصي البحث والنظر في هذا. فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه، مما يدل على أنه لا ينحرف عنه بحيث يخرج بكل بدنه، وإنما مجرد ينحرف حتى لا يكون مستقبله نصا يعني وسطا، وإنما يأخذ يمينا أو شمالا لكن لا يخرج بكل بدنه عنه، وإنما قد يجعل حاجبه الأيمن أو الأيسر يعني ينحرف عنها قليلا ولا يصمد لها صمدا. الصمد هو القصد يعني التوجه نصا. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، هذا أورده المصنف رحمه الله للدلالة على أن اتخاذ السترة ليس بواجب، لأن الحديث السابقة بمفردها قد يفهم منها الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم: فليصلي أحدكم إلى السترة وليدعو منها، وقوله: ولو كمؤخرة الرحل، يدل على تأكد هذا ويرقى هذا إلى الوجوب. ولكن حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى إلى غير سترة دل على أن هذا الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب. وسيأتي معنا في قصة ابن عباس وخبره في حجة الوداع حينما يقول: أتيت على حمار أتان فمررت بين الصف والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى وأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، قال: فتركت الأتان ترتع ثم دخلت في الصف، يقول: أنا قد نهزت الاحتلام يومئذ. فالشاهد منه قوله: والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يعني أنه لم يتخذ سترة. وسيأتي كذلك أيضا في، وإن كان بعضهم يعتبر هذا من خصائص مكة، في حديث أبي وداعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يطوفون بين يديه ولم يتخذ له سترة. فلست في هذا العموم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه صلى إلى غير سترة، مما يدل على أن هذا ليس بواجب وإنما هو على جهة الاستحباب. ولهذا أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، يعني لم يوضع له سترة لا من عصا ولم يتخذ شجرة ولا أي شيء مما يصلح ويصلح أن يكون سترة. هذا وصل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مسألة إعرابية أحتاج أن أراجعها إن شاء الله. ما أحبه مشاهدة التلفزيون بصفة عامة هو كل الآلات التي حدثت في هذا العصر واستجدت من هذا وأمثاله، معلوم أنها لم تكن موجودة في السابقين وأنه حصل في عصرنا من أمور وآلات ووسائل كثيرة من هذا الباب، وهي لا تعد أن تكون آلات على حسب استعمالها وعلى حسب ما تتخذ له، سواء في ذلك التلفزيون أو حتى الراديو أو الفيديو أو حتى أجهزة التسجيل وغيرها من وسائل معروفة تتخذ في هذا الباب. ولكن مع الأسف أن أكثر الناس يسيئون استخدامها أو يستخدمونها في طرق الشر وطرق الانحراف. فعلى الرغم من أننا نقول إنها آلة، لكنها على حسب ما تتخذ له وعلى حسب ما تكون آلة له أو وسيلة له. ومع الأسف أن كثيرا من الناس يستخدمها فيما يضر ولا ينفع وفيما يؤدي إلى فساد السلوك وقتل الغيرة على الأعراض والمحارم وفشو منكرات كثيرة من هذا الباب. ومن هنا فإن هذه الوسيلة إلى ما أدت إليه، فإذا أدت إلى محرم فهي محرمة، ومعلوم أنه فيما يلحق أن كثيرا منها يمارس فيها أفعال محرمة شرعا، سواء فيما يتعلق بأنواع التصاوير المحرمة أو حتى الألفاظ البذيئة المحرمة الساقطة التي تدعو إلى شيوع الفحشاء الفاحشة في الذين آمنوا. فالأمر في هذا خطير جدا، فمن استخدمها لمثل هذا فجزما أن هذا محرم في حقه وأنه لا يجوز. ومع الأسف أن أكثر استعمالات الناس في هذا الباب. فمن هنا نعلم أن المنع في مثل هذا هو الواجب وهو اللازم. هل صحيح أن آخر الزمان يحرر بيت المقدس للمسلمين؟ هو جاء في الأحاديث وفي الأخبار أنه في آخر الزمان يتقاتل اليهود والمسلمون حتى فيما جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود أنتم بشرقي الأردن وهم بغربيه. قال الصحابي: وما كنا نعرف الأردن يومئذ، لأنهم ما عرفوا إلا بعد الفتوح، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الشام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على حصول شيء من هذا، وأيضا أنه لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود، وحتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي تحتي أو خلفي تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد كما جاءت بذلك الأخبار. فهذا يدل على حصول شيء من هذا، ومعلوم أن هذا لا يعني أن المسلم يستنظر حتى يأتي هذا الأمر، لأن هذا أمر لا نعلمه، وإنما يجب على المسلمين أن يستنهضوا الهمم للدفاع عن حرمات المسلمين وعن مقدساتهم، وأن يتقوا الله عز وجل في كافة شؤونهم، وبخاصة فيما ينال الإسلام وينال أهل الإسلام مما يجب المحافظة عليه من حرمات المسلمين ومقدساتهم، وأن يتقوا الله عز وجل في هذا، فإنهم ما أخذوا إلا حينما خشى فيهم الضعف والذلة والتفرق والاقتصار على الاهتمام بالأنفس، بل لم يهتموا بأنفسهم هذا الوجه المطلوب، وإلا لو اهتموا بأنفسهم أيضا على الجهة المطلوبة فإن الأفراد ما فإن المجتمع ما هو إلا مجموعة أفراد، فلو صلحوا بأنفسهم لصلح المجتمع كله، ولكن مع الأسف يلاحظ البصير أو ذو البصر بأن هناك أمورا لا بد من معالجتها، وبخاصة الاستقامة على أمر الله وإقامة جسور التعاون بين المسلمين، وأن تكون الرابطة الحقيقية والغالبة والمعتبرة هي رابطة الدين وأخوة الإسلام وأخوة الإيمان، فإنه إن لم يكن كذلك فإنه لن يكون الأصل. ولهذا قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، فلا أخوة في الدين في الإسلام إلا أخوة الإيمان وأخوة الدين، بينما أخوة النسب تأتي من بعد ذلك، والعنصرية القومية أو الوطنية كل هذا تأتي تبعا، فالأخوة الأولى والمقدمة والتي يكون عليها الولاء والبراء والحب والبغض هو أخوة الدين وأخوة الإيمان والحب في الله والبغض في الله. رجل عطس ولكنه لم يحمد الله، هل من الواجب أن أذكره وأقول له تحمد الله حتى أشمتك؟ نعم، إذا لم يحمد الله فنبهه لأنه مقصر، وإن كان إذا لم يحمد الله فلا تشمته، لكن أن تنبهه إلى السنة وأن تبين له هذا من حق أخيك عليك، فنعم تنبهه وتذكره بأن يحمد الله عز وجل إذا عطس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور إلى آخره، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد على القبور، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يبنى عليه مسجد لأنه كان خارج عن المسجد، ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة وهي خارج المسجد، ولكن حينما وسعوا المسجد في عهد الوليد بن الملك هو الذي أدخله، وما كان ينبغي أن يدخل، وكان ينبغي أن تكون التوسيعات إلى الجهات الأخرى، ولكن هذا هو الذي حصل واستمر عليه الحال، فكان التغيير قد يحدث لبسا وتشويشا، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم أنه في قضية الكعبة قال لولا أن قومك حدث أو عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت البيت، فمنعه هو خشية التشويش، فقد يكون فيه شيء من هذا. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أنه عندما أتى قبرا أو قبرين فإنما يعذبان وما يعذبان في ثوب الآخره، فما المقصود لم يتبرأ من البول، لم يستبرئ من البول أو لم يتنزه من البول، في الرواية الأخرى لم يتنزه، المقصود به أنه ما كان يحتاط للبول، يعني كان يصيبه البلل ويصيبه الرشاش على ثوبه أو على بدنه ثم لا يتنظف، هذا هو المقصود. بينما الواجب على المسلم أنه إذا فرغ من بوله أن يستنجي أو يستجمل بحيث يقطع هذا البول أو يطمئن إلى انقطاعه، إلا إذا كان مصابا بسلس البول فإن هذا يجتهد على حسب حاله ولا يلزمه أكثر مما يستطيع، وإذا كان مبتلى فإنه لا يلزمه شيئا ولا يلزمه شيء فوق طاقته. أما إذا كان غير مبتلى كسائر الناس فإن هذا عليه أن لا يقوم من بوله حتى ينقطع ثم يستنجي أو يستجمل، فإن عدم التنزه من البول من كبائر الذنوب. هل جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم جاء في ذلك حديث، ولكنه لا يخلو مما قال، بل جاء حديث من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بعد دعاء الوتر السلام على اليدين؟ ما فهمت المقصود. ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة عند دعاء الخطيب؟ لا مانع إن شاء الله، لأنه دلت الحديث على أنه يشرع رفع اليدين عند أي دعاء على الصحيح، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. ما هي قصة الجار اليهودي الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وهل أسلم؟ نعم، كان هناك جار يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مريض، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فأسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحضرني من هذه القصة. هل يجوز أن أتشاجر مع والدي بسبب أنه يريد أن يجعل في ليلة عرسي طربا، وأنا أريد أن تكون تلك الليلة ليلة ذكر وأحاديث، وماذا أفعل إذا رفض حضور العرس؟ هل أكمي هذا العرس؟ لا شك أن والدك مسيء في هذا، أو بخاصة في الأشياء المحرمة كالآلات الموسيقية والأشياء المحرمة، هذه لا تجوز، وإنما مرخص في الدفء للنساء كما هو معلوم، ونهجك نهج جيد وطيب، ولكن عليك أن تقنع أباك وتحسن الحديث إليه ومحاورته ومناقشته، وأن تستعين بغيرك أيضا ممن قد يكون له أثر على أبيك كعمك مثلا، أو أخيك الأكبر إن وجد، أو من جيرانك أو من معارفك وأقاربك، أو من أهل العلم ممن هما حولك ولكم بهم صلة مثلا، بحيث ينبهونه ويبصرونه ويبينون له ويرشدونه، وأن يكون هو وأسرته وأسرته أسوة حسنة للناس وينهجون نهجا طيبا. فعلى كل حال لا شك أنك محق، ولكن أيضا عليك أن تراعي أباك وأن تحسن الحديث مع أبيك، وأن لا يصل الأمر إلى مشاجرات، فإن لأبيك حقا عليك، وأدبا وحسن حديث طريقة إقناع فكل ذلك من حق أبيك عليك. في بعض الأحيان نقوم لصلاة الجنازة قبل أن ننهي من الأذكار التي بعد الصلاة المفروضة، فهل علينا أن نكمل الأذكار أم نصلي السنة الراتبة؟ لا تكمل الأذكار إن شاء الله، تكمل الأذكار بعد صلاة الجنازة ثم تصلي الراتبة. إذا نسيت أن أرفع يدي عند التحريمة أي تكبيرة الإحرام بعد التشهد الأول، فهل علي سجود سهو؟ لا، تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الأول، أول ما تدخل الصلاة التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، أما التكبيرات الأخرى فليست تكبيرات إحرام وإنما تسمى تكبيرات انتقال. ونعم من السنة أن الإنسان إذا قام من التشهد الأول للركعة الثالثة أنه يرفع يديه، لكن إن لم يرفع فإن الصلاة تتم وصحيحة، وإنما هذا سنة وليس بواجب ولا ركن، ولهذا لا يلزم منه سجود السهو. هل يجوز حمل المصحف والقراءة منه في صلاة النوافل؟ لا، الأولى عدم الاشتغال بمثل هذا، وإنما يقرأ الإنسان من حفظه، ولكنه لو فعل هذا فإن الصلاة صحيحة وإن كان فيه مشغلة في فتحه وغلقه والإمساك به، وكذلك أيضا قد تحتاج إلى أن تغير موضعه أثناء الركوع والسجود والجلوس والقيام إلى آخره، ففيه حركة كثيرة، فالأولى تركه، لكنه لو يعني فعل هذا فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. وقد اتخذت عائشة رضي الله عنها رجلا يصلي بها التراويح وهو يقرأ من المصحف. هل يعتبر في شراء السيارة بالتقسيط من أنواع الربا، خاصة وأن فيها زيادة لا تقل عن 3 أو 4 آلاف ريال عن الدفع فورا؟ لا، البيع بالتقسيط لا شيء فيه إن شاء الله، ومعلوم أن البيع بالتقسيط يكون أغلى من البيع الفوري، وعلى كل حال إن شاء الله لا حرج في ذلك. ماذا يسأل عن أولاد المشركين والفترة كيف يحاسبون؟ هذا ما حفظه بين العلم، بعضهم قال إنه هذا هو الذي يبدو أنه يرسل لهم رسول يوم القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن بالنسبة للتعريف؟ هو الحديث الحسن كالحديث الصحيح إلا أنه أقل ضبطا، رواته أقل ضبطا، وإلا هو كذلك الصحيح. صلى الله عليه وسلم في الحرم كانت في أي مكان في الحرم أو كانت قرب الطواف فيكون ذلك خاص بمكان الطواف إلى آخر. إن عمل تفعارض القول والفعل فقول أرجح. نعم هذا صحيح، لأن القول أصلح في الدلالة على المطلوب حينما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قوليا فهو صريح ويوجه الأمر إلى أمته، بينما إذا فعل فعلا هو فقد يكون خاصا به، فإن الفعل في احتمال خصوصية، بينما القول هذا صريح، فمن هنا كان القول أقوى من الفعل، هذا مراده. وكذلك أيضا إذا جاء الحظر والإباحة يقدم الحظر، نعم لأنه هو الأحوط، الحظر هو الأحوط، إذا اجتمع حظر وإباحة يقدم الحظر من باب الاحتياط، وإن كان قد لا يلزم، وإن كان لا يلزم في بعض الصور وفي بعض الأحيان، وبخاصة إذا كان الأصل مجال الإباحة كأصول المعاملات ونحو ذلك، لكنه يقدم من باب الاحتياط والورع، وفي بعض الصور لا يكون لازما لابد أن يقدم، كما لو اشتبهت هل هذه ذبحت بطريقة صحيحة أو غير صحيحة فتترك تغليبا لجانب الحظر، وكذلك لو اشتبهت هل هذه رضعت أو لم ترضع فإنها أيضا تترك تغليبا لجانب الحظر. وإن كان الأصل الإباحة مثلا في هذه المرأة هل رضعت أو لم ترضع، الأصل إباحة ولكنه ترك احتياطا وهكذا. أما صلاته صلى الله عليه وسلم فكانت قريبة من المطاف، الرواية التي ذكر ذلك تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الطائف. كيف يمكن اتخاذ سترة في الحرم المكي خاصة في أوقات المناسبات مثل موسم الحج ورمضان لكثرة المصلي إلى آخره؟ هو إذا اشتد الزحام قد يرخص، خاصة في مثل الحرم في المواسم الشديدة كيوم السادس من الحجة والخامس والسابع ونحو ذلك، أو في العشر الأخيرة من رمضان بخاصة يوم 27 وليلة 27، لكنه إذا أمكن أن يكون خلف عمود أو خلف جدار أو نحو ذلك هذا قد يتيسر، وإذا لم يمكن بشدة الزحام ولم يجد سوى هذا المكان، ولو ترك هذا المكان قد لا يجده مرة أخرى، فأرجو أنه لشدة الأمر يرخص للحاجة وليس لخصوص الحرم. هل يصح التسيد في الصلاة من قول سيدنا محمد في الصلاة الإبراهيمية؟ لا، هو في مثل الأذكار الواردة في الصلاة يقتصر فيها على ما ورد ولا يزاد، أما في غيرها فالأمر واسع، أما في الألفاظ التعبدية والهيئات التعبدية في الصلاة ألفاظا وهيئة فإنه يقتصر فيها على ما ورد ولا يزاد، كما أنك لا تزيد مثلا إذا ورد لفظ الجلالة مثلا التحيات لله في الصلاة فلا تقول التحيات لله عز وجل وإن كان فيه تعظيم لله، أو التحيات لله العظيم أو نحو ذلك، وإنما تقتصر على ما ورد، ومثل ذلك اللهم صل على محمد، فلا يحتاج أن تقول أو تزيد اللهم صل على سيدنا محمد، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام سيدنا وإمامنا، ولكن هو الذي بين لنا وهو الذي دلنا على هذا وهو الذي أمرنا بهذا عليه الصلاة والسلام. ما حكم الإمام الذي يؤم الناس وهو يشرب الدخان؟ لا شك أنه مسيء، لأن يعني الدخان محرم على الصحيح لما فيه من ضرر، وضرره مقطوع به فهو محرم، فإذا تعاطاه وهو يعلم تحريمه ويعتقد تحريمه فإنه لا شك مسيء وعاصي بهذا العمل، والإصرار على المعاصي والاستمرار عليها هذا يؤدي إلى الفسق، والفاسق لا يقدم في الصلاة. ومن هنا الواجب تنبيهه ومناصحته وبيان الأمر له، فإن أصر فينحى عن الإمامة، لكنك لو صليت خلفه فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. كنت نائما في الحرم فاحتلمت حلما غير رأي، فقمت واغتسلت مباشرة، فعل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله، وما فعلته صحيحا إن شاء الله. يقول: مقيم في جدة، فأتيت يوم الجمعة لزيارة المسجد الحرام، ولكن بدون أن أؤدي عمرة، وصليت ورجعت. في الجمعة الثانية أديت عمرة الحمد لله، فهل علي شيء في الجمعة الأولى؟